التسامح والإخاء والتعايش والوفاء، لا تصادم لا عداء تحت خط الاستواء. مسلمين أخلاق وفطرة، طيبة جوه الروح وعشرة، مأذنة وجزيرة فاكرة امتى كان أول نداء تحت خط الاستواء. جزر في الأرض ناقية، الحقايق لسه باقية، أمة الإسلام حضارة فيها كل الناس سواء تحت خط الاستواء، تحت خط الاستواء. التسامح والإخاء والتعايش والوفاء، لا تصادم لا عداء تحت خط الاستواء. مسلمين أخلاق وفطرة، طيبة جوه الروح وعشرة، مأذنة وجزيرة فاكرة امتى كان أول نداء تحت خط الاستواء. يا ترى فيه إيه يا شيخ إدريس؟ هتورينا إيه النهاردة؟ إني adalah هذه الشجرة تسمى شجرة بانيان، والناس يسمونها هنا بشجرة آرا. شجرة بانيان من أشهر الأشجار في كالمنتان الغربية، وهي مشهورة لتعلقها بالأمور الغيبية، مسكن للجن. هنا من عادة الناس تقديم القرابين مثل الأرز بسبعة أشكال أو طعام من دجاج من أجل طلب السلامة ولإيذاء الناس عن طريق السحر. وبقدر الله والحمد لله بإذن من الله، بعد تأسيس معهد الأسقاف هنا قمنا بحرق الشجرة وتقطيعها وجعلها حطبا. لم ينتهي الحطب خلال 3 إلى 4 أعوام، وبقدر الله مات الساحر الساكن هنا بعد شهر من قطع الشجرة وحرقها. نعم، لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني الناس كانت بتخاف تمر من هنا من هذه الشجرة حينما كانت تعبد. قبل قطع الشجرة كان الناس يخافون المرور من هذا الطريق، لأن كل من يمر من هنا يصيبه الحمى والمرض الذي يصعب علاجه. وبقالها قد ايه الناس بتعبدها؟ كم سنة يعني؟ عفوا، والله اعلم بالصواب، فقد فعلوا ذلك قبل مجيئي هنا. هذا الشيء لم يكن وليد هذا العصر، بل ذكر الله سبحانه وتعالى في القرآن ان قوم نوح عليه السلام عبدوا اصناما مثل هذا. ونأسف لوجود كثير من الناس يعبدون الشجرة في زماننا هذا، ولكن بإذن الله سبحانه وتعالى هذا الأمر قد احترق وانتهى. نتمنى ألا يوجد من يمرض أو يعبد الشجرة مرة أخرى في هذه المنطقة. يعني الله سبحانه وتعالى أبدلهم بعد أن تركوا عبادة الشجرة هذه الدار لتحفيظ القرآن الكريم. والكاهن اللي هو عبد هذه الشجرة وجعل الناس يعبدوا هذه الشجرة، ماذا حدث له؟ وبعد قطع هذه الشجرة يخاف أهل القرية مكالمتي، لأنهم يخافون أن يقعوا في الأذى أو أن يغضب عليهم الجن. قدر الله ومات الساحر الخادم للجن هنا بعد قطع الشجرة. سبحان الله، كلام الشيخ إدريس ده خطير جدا، إن الناس كانوا يعبدون شجرة من دون الله سبحانه وتعالى. لكن سبحان الله، الأيام تمر سريعا، وربنا عز وجل يرزق الناس بمن يأتي إلى هذا المكان ويدعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له وتقطع الشجرة ويموت هذا الكاهن، ربنا ينتقم منه شر الانتقام، حتى الأمن والأمان يعود للناس من جديد مرة أخرى بعد أن كان الناس بيخافوا أنهم يعدوا أصلا من المنطقة دي، يرزقهم الله سبحانه وتعالى أمنا وأمانا. ودي نعمة ربنا عليك يا شيخ إدريس، قول الحمد لله أن ربنا جعلك سبب وجعل إخوانك الدعاء سبب، والحمد لله على نعمة الإسلام. طيب يا شيخ إدريس، بعد ما انقطعت هذه الشجرة والناس بقوا في أمان أن هم يمروا، إيه اللي حدث في المكان هنا بعد ذلك؟ بعد ما كانوا بيعبدوا الشجرة ووجدوا أن الإله اللي بيعبدوه خلاص قطعت، إيه اللي بقى يحصل مع الناس دلوقتي؟ وهل ربنا أبدلهم خير من هذه الشجرة التي كانوا يعبدونها؟ الحمد لله والشكر لله، تاب الناس إلى الله بعد قطع الشجرة، وتم تأسيس المعهد الإسلامي الداخلي هنا، وبدأ انتشار القرآن هنا، واعتنق الدين الإسلامي كثير من الناس هنا. والحمد لله قد وجد هنا 6 أشخاص يحفظون القرآن. ما شاء الله ما شاء الله، سبحان الله. وهو ده المعهد شيخ إدريس. وشوف دكتور رامي، ربنا سبحانه وتعالى أبدل المكان بعد عبادة غير الله سبحانه وتعالى توحيد الله سبحانه وتعالى، سبحان الله، وإقامة عبادته في هذا المكان العظيم. ده فضل ربنا سبحانه وتعالى اللي امتن بيه على أهل هذه القرية، وأكرمهم بمكان يعبد فيه ربنا سبحانه وتعالى ويوحد فيه الله سبحانه وتعالى. نعمة عظيمة جدا، نعمة التوحيد اللي ربنا عز وجل امتن بيها على أهل هذا المكان المبارك في آخر الدنيا عند خط الاستواء بفضل الله وحده، ثم الداعية الكريم الشيخ إدريس وإخوانه من دعاة السنة دعاة التوحيد لربنا رزق بيهم أهل هذا المكان. جزاك الله خيرا يا شيخ إدريس، وكثر الله من أمثالك. أحسن الله إليكم، شكرا لكم شيخ إدريس. جزاك الله خيرا. السلام. جزاك الله خيرا. تعرف يا أبو حذيفة الموقف ده بيفكرني بإيه؟ نعم. يعني قوم سيدنا نوح عبدوا ود وسواع ويغوث ويعوق ونصر وكانوا الصالحين. نعم. وقوم محمد صلى الله عليه وسلم مشركو قريش عبدوا اللات وعزة وهبل. لكن احنا زي ما بيقولوا في القرن 21 في سنة 1446 هجرية، نعم، وتعبد شجرة من دون الله، سبحان الله. سبحان الله. هو زي ما حضرتك ذكرت كده دكتور، الأمر عجيب جدا، يعني أن يعبد من دون الله سبحانه وتعالى شجرة، ولكن ربنا سبحانه وتعالى من على هؤلاء الناس بالإسلام وقطعت الشجرة وبدأ الناس يتوجهوا إلى هذه الدار العظيمة التي تحفظ فيها القرآن اللي الكريم، اللي هي تعتبر ثمرة التوحيد. بالضبط بالضبط، ثمرة التوحيد. ودي يا دكتور اللي النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان بيأكد على الصحابة الكرام فيها طول حياته على الأمة، التوحيد وعبادة الله سبحانه وتعالى وحده، وإفراد ربنا سبحانه وتعالى بالعبادة وحده لا شريك له سبحانه وتعالى. نعم، يعني سبحان الله الناس كانوا بيخافوا يمروا من هنا من قدام الشجرة دي. نعم. الشيطان فعلا يخوف أولياء، فلا تخافوهم وخافوهم. ودي ثمرة التوحيد، إن الخوف من أي مخلوق مع التوحيد يذهب هذا الخوف. نعم. زي ما نعم. احنا شفنا في قصة اليوم قصة عجيبة جدا. صحيح. وبعدين سبحان الله آية من آيات ربنا عز وجل إن تستبدل عبادة غير الله في لحظة، سبحان الله. يعني شجرة تعبد من دون الله سبحانه وتعالى وفي لحظة تتحول، بدأ الشجرة تروح وينشأ مكانها مكان يوحد فيه ربنا سبحانه وتعالى، الله أكبر، تشرح فيه عقيدة أهل السنة، يدخل الناس فيه في الإسلام أفواجا. نعم. يعني لسه وإحنا شغالين بنسجل شايفين بعض الناس بتشهر أو بتدخل في دين الإسلام. نعم. فضل ربنا وحده سبحانه وتعالى. والأطفال دول، الأطفال، نعم، اللي شفناهم النهاردة سبحان الله أطفال صغار. نعم. كان زمان الأطفال دول بيعبدوا هذه الشجرة. نعم. نعم. لكن سبحان الله أبدلهم الله تبارك وتعالى بأنهم بيحفظوا القرآن، قرآن يتلى في هذه الدار، دار، نعم، التحفيظ أناء الليل وأطراف، صحيح، النهار، صحيح، قرآن بعد عبادة غير الله تبارك وتعالى. ولمحت دكتور رامي هنا حاجة مهمة في أعين الدعاء اللي شغالين في المنطقة هنا أو شغالين في المكان ده اللي هو في آخر الدنيا، يعني ان الدعاء عندهم حرص شديد جدا على الناس انهم يسلموا. يعني انا استحضرت في عين احد الدعاء وهو بيكلمنا موقف رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الغلام، لما قال يا غلام قل لا اله الا الله محمد رسول الله، فالغلام مش راضي يقوله، بص لابوه، فابوه قال له قطع ابا القاسم. نعم. فقال لا اله الا الله، اشهد ان لا اله الا الله وانا محمد رسول الله. فرسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحمد لله الذي أنقذه بي من النار، الله أكبر، أو نفس نجت من النار. الشاهد حرص العجيب من رسول الله عليه الصلاة والسلام، ورثه للصحابة ورثه لأمة الإسلام. والسعادة بقى ديات اللي أنت بتقول عليها اللي شفتها في الدعاء، لكن أنا ألاحظها في كل مسلم. نعم. أي والله. نعم. أنا ألاحظ كل مسلم ينطق أمامه أحد الشهادتين تدمع عين هذا المسلم مهما كان، ليس داعية عاصي، لكن سبحان الله هذه السعادة في قلب كل مسلم يرى من يدخل في دين الله تبارك وتعالى. وده بيرجعنا للفطرة دكتور رامي، يعني قضية الفطرة اللي احنا بنتكلم فيها وقضية غاية الأهمية، إن حتى الناس اللي بيدخلوا في الإسلام الآن هم مستنكرين موضوع الشجرة، يعني هم كانت المسألة بالنسبة لهم كأنها خوف وهلع وحالة من الرعب سببها لهم المجرمين اللي كانوا عاملين الشجرة من الكهنة. نعم، فكانت في حالة من الخوف والهلع والرعب تجاه الأمر ده، سبحان الله لكن النفس اطمأنت مع عبادة ربنا سبحانه وتعالى، العودة إلى الفطرة بقى الصحيحة لربنا فطر الناس عليها. يعني هي الفطرة موجودة ولكن كانت طمست بسبب هذا الشرك. أي نعم. عليها غشاء. إما عادت للتوحيد، شوفهم الآن ما شاء الله مليين المسجد. صحيح. يعني هؤلاء اللي كانوا بيعبدوا الشجرة الآن كانوا يصلون الظهر منذ قليل. سبحان الله. والفطرة الجميلة دي دكتور وأنا بنتكلم فيها وحاج بتكلم فيها، تذكرت أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم. وأبو طالب بيقول للرسول، شوف أبو طالب كان يعلم أن الرسول على الحق، قال والله يا محمد لولا أني أخاف أن تعيرني بها قريش لأقررت بها عينك. لولا بس أن خاف الناس تعيرني بها كنت قلت له. كان حتى نظم شعر قال لولا الملامة أو حذاري مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينة، لولا بس أن خاف من الناس كنت هقول لك لا إله إلا الله محمد رسول. والنبي يقول له، شوف الكلمة دكتور مؤثرة جدا، يقول له يا عم قلها كلمة أشفع لك بها عند ربي. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيحب التوحيد، وكان يحب العم أبو طالب، لكن يقف في ظهر رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكان يدافع عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، كان نفسه إن عمه يدخل الإسلام. بس بسبب صحبة السوء اللي كانت وراه، قال أنا على ملة، قال هو على ملة عبد المطلب. سبب صحبة السوء اللي كان معاه، قالوا تترك دين أبائك، لكن الحمد لله أن ربنا أنعم على أهل هذه صالحة. القرية صحيح صحيح. إن هم أصبحوا الآن صحبة صالحة. نعم. فعلا. نعم. وهؤلاء الكهنة كانوا حوالي 2 أو 3 في القرية، الحمد لله أبعدهم الله تبارك وتعالى، منهم اللي مات بعد قطع هذه الشجرة. نعم. واللي بعدهم الحمد لله أبعدهم الله تبارك وتعالى عن هذه القرية. جميل جدا. نعم. الصحبة الصالحة دكتور رامي، يعني تلاحظ هنا في الرواية دي نقطتين مهمين، حضرتك أشرت لواحدة فيهم اللي هي الصحبة الصالحة. نعم. إن أبو طالب كان صاحبه أبو جهل. نعم. فأنت متخيل واحد صاحبه أبو جهل يعني، فيعمل إيه؟ الحاجة الثانية الخوف من الناس. أبو طالب صحيح. أخر إسلامه أو لم يسلم لأنه خايف من الناس، من كلام الناس. أي نعم. لولا أني أخاف أن تعيرني بها قريش. نعم. هو خايف من المجتمع. نعم. ودي رسالة مهمة، إن الداعية أو المصلح أو المسلم أيا كان ما يعملش حساب الناس في عبادة ربنا، في التزامه، في أخلاقه، في تطبيق سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، ما يخافش من حد. نعم. لأنه لو خاف من الناس هيظل على بعده عن طريق ربنا سبحانه وتعالى. سبحانه وتعالى. نعم. الحمد لله، يعني انظر لهذه الشجرة، الحمد لله أن الله تبارك وتعالى أبدلهم بدل هذه الشجرة عبادة الله تبارك وتعالى. وسبحان الله دكتور، كمان ربنا سبحانه وتعالى أبدلهم بنعمة الإسلام ونعمة التوحيد ونعمة حب الإسلام والمسلمين. شفت حضرتك إزاي رحبوا بينا واستقبلونا وعلقونا الورد كمان، لدرجة هم ما يعرفوناش أصلا، ده هو بس بمجرد أنهم عرفوا أن في ناس مسلمين جايين يزوروهم وجايين يتعرفوا عليهم، رحبوا بينا كل هذا الترحيب الشديد والأكل والشرب وحسن الاستقبال. سبحان من غرس في قلوبهم حب لا إله إلا الله محمد رسول الله وحب أهل الإسلام وحسن الخلق. صحيح. الله التسامح والإخاء والتعايش والوفاء، لا تصادم لا عداء تحت خط الاستواء. جوه الروح وعشرة مأذنة وجزيرة، فاكرة امتى كان أول نزاع تحت خط الاستواء.